تعبير في التاريخ الحديث، وهي الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وأظن والله أعلم أن هذه السلسلة مهمة جدا لأسباب. أولها أن المغرب وأهله دائما، لا تسألوني لماذا، هناك أسباب مادية طبعا، لكن يعني هذا أمر معلوم، أن المغرب وأهله كانوا دائما في عزلة عن المشرق وأهله. بالنسبة للمشارقة لا يكادون يعرفون شيئا عن المغرب، المغرب العربي الكبير، أنا أتحدث من غرب مصر حدود الليبية إلى نواكشوت، وهذه المنطقة كلها على اتساعها يخفى علينا رجالها، عظماؤها، تاريخها، أهميتها، تخفى علينا للأسف. وهذا أمر قديم، اشتكى منه ابن حزم واشتكى منه ابن خلدون، أمر قديم منذ نشأة المغرب. وربما يكون لبعده، المغرب بعيد عن المشرق، خاصة المغرب الأقصى وبعيد. وثانيا، ما الحاجة التي تدعو المشارقة للذهاب إلى المغرب، بينما المغاربة يأتون إلى المشرق من أجل الحج، من أجل الحج، فهم يعرفون عن المشرق وأهله وتاريخه وثقافته أكثر بكثير جدا مما يعرف أهل المشرق عن المغرب العربي الكبير. ليس هناك حاجة للذهاب. ثم المدة الماضية، تاريخ الماضي كما تعلمون، الطرق مخوفة والأوضاع صعبة، وما كان هنالك مواصلات آمنة، والبحر يسيطر عليه في مدد، خاصة عصور التخلف، الصليبيون يسيطرون عليه والناس تخاف من الأسر والوقوع في الأسر، يعني قصص طويلة. فما الذي يدعوهم للذهاب للمغرب أصلا؟ فلذلك خفي المغرب. فأرجو أني بهذه الحلقات أوضح شيئا من تاريخ المغرب وثقافة المغرب وأوضاع المغرب الأقصى. الأقصى فقط، هي مخصصة للمغرب الأقصى بحدوده السياسية اليوم كما هو معلوم. فأرجو أن أكون مشاركا في إيضاح جوانب كثيرة من التاريخ المغربي للإخوة والأخوات عموما وللمشارقة خصوصا. فأظن والله أعلم أن هذه الحلقات مهمة للمشاهد العربي الحديث الذي يعيش في زماننا هذا، وقد امتد الجهل بالمغرب وأهله إلى يوم الناس هذا، مع وجود الإنترنت والقنوات الفضائية وكذا، خففت قليلا، لكن بقي المغرب مجهولا عند الأكثرية الكاثرة من أهل المشرق العربي. أيضا أيها الإخوة والأخوات، هذا الموضوع، الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب، لا بد من عرضها، لأني لا أذكر أو لا أدري، لا أعلم، فيما أعلم أنه لم تطرق من قبل في القنوات الفضائية، في وسائل الإعلام بالتفصيل الذي سأتي عليه، لم تطرق من قبل. يعني هذه أول مرة تطرق أخبار الحملة الفرنسية الإسبانية على شكل حلقات مطولة موسعة، ربما تكون أكثر من 50 حلقة، ربما تطرق بهذه الطريقة في وسيلة إعلامية رائجة وهي القناة الفضائية. تصوروا، نحن نجهل تاريخنا، هذه المصيبة. فمثل هذه الحلقات تكون مهمة للأجيال المغربية الناشئة خصوصا، والأجيال المسلمة من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى فرغانا، يستفيدون. فهذا تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، والمسلمون أمة واحدة، فتاريخهم ممتد. فأي شيء يصيب أهل المغرب لا شك أنه يسوء أهل المشرق، وأي شيء ينزل بأهل المشرق سيسوء أهل المغرب، هذا أمر معلوم. فلذلك توعية الأجيال عموما، وأجيال المغاربة أهل المغرب الأقصى بتاريخ بلادهم، كيف سقطت بلادهم في براثن المحتل الأجنبي، كيف ضعفت ووهنت، كيف تراجعت وقد كانت درة المدائن ويقوم عليها سلاطين عظام وممالك عظام رائعة قوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كيف سقطت، كيف ضعفت، كيف انحلت قوتها، كيف انحلت عراها. هذا أمر مهم، بل هو في غاية من الأهمية، لأن الناس إذا عرفوا كيف سيتجنبون الوقوع في الأسباب التي أدت إلى ضعف بلادهم. أنا متأكد طبعا أن المغاربة اليوم الأجيال الناشئة المتطلعة من الشباب يريدون إعادة المغرب إلى مجده وسيادته وريادته، فلابد أن يعرفوا مواطن الضعف التي كانت في بلادهم وربما ما زالت بلادهم تعاني منها إلى الآن، حتى يتجنبوها إن شاء الله تعالى في تطلعهم الحالي واستشرافهم المستقبلي، يتجنبوا مثل هذه القضايا حتى يصبح إن شاء الله الوصول إلى السيادة والريادة على مستوى الدول العربية والإفريقية والقارة الإفريقية بل على مستوى العالم الإسلامي ربما يكون هذا متاحا لهم إن شاء الله تعالى. والمغرب أهل ولا شك. العبر والعظات، وأنا أحضر لهذه الحملة العبر والعظات كثيرة كثيرة جدا جدا جدا في تضاعيف كل حلقة وثنايا الأخبار، سيسمع الإخوة والأخوات كثيرا جدا من العبر والعظات، لكن من ذا الذي سيستفيد من هذه العبر والعظات؟ ألم يقولوا إن التاريخ يعيد نفسه؟ بلى والله التاريخ يعيد نفسه لا شك ولا ريب. يعني إيش التاريخ يعيد نفسه؟ يعني أنا عندما يحصل الأحداث أعطيكم مثالا حيا جدا جدا كلنا نعاني منه اليوم، سوريا. كم الحصار الآن على سوريا؟ 6 سنوات. غزة الحصار كم الآن؟ الحصار من سنة 27 يعني بالتاريخ الميلادي 2007، أنت تتحدث عن حوالي 10 سنوات حصار. طيب عندما أقرأ أنا أن في المدن الأندلسية حوصرت 7 سنوات حتى سقطت، كنت أقول يا رب كيف 7 سنوات؟ أين العالم الإسلامي؟ أين المسلمون؟ كيف يسمحون بحصار مدينة 7 سنوات حتى تسقط؟ غزة حوصرت الآن 10 سنوات، سوريا محاصرة 6 سنوات. إذن التاريخ يعيد نفسه، فالعبر والعظات يستفيد منها من يريد الاستفادة، من يهتم بالتاريخ حتى نتجنب الأخطاء الماضية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وقد لدغنا من جحر واحد 10 مرات. جحر الاستخراب العالمي، جحر قوى الاحتلال والهيمنة والجبروت العالمية، لدغنا منها 100 مرات ولا نتعلم ولا نستفيد. فآن للأجيال أن تطلع على تاريخها وأن تستفيد مما فيه من العبر والعظات، هذا مهم جدا، أمر يعني بدهي كما يقال، وهذا هو سبب تدريس التاريخ والعناية بالتاريخ. للأسف نحن في المدارس درسنا تاريخا إما تاريخا مشوها أو تاريخا مملولا يضجر منه المرء ويمل، تاريخ ليس فيه عبر وليس فيه عظات، ليس فيه يعني ذكر العبر ولا العظات. تاريخ الدولة الفلانية كان فيها سلاطين فلان وفلان وفلان، ولد السلطان سنة كذا، عاش مدة من الزمن كذا، توفي سنة كذا، فعل كذا وكذا وانتهى الأمر. لا وقوف عند العبر ولا استفادة من العظات ولا تحذير من بعض القضايا والأمور. فذلك تاريخ درس طريقة عقيمة، نحن نريد التاريخ أن يدرس بطريقة تنشئ في الطالب العزة والكرامة وتطلع إلى استعادة مجد بلاده وريادة بلاده. هذا هو الأمر العظيم المهم في تدريس التاريخ. لكن أسف التاريخ يدرس المدارس بطريقة مملة، بطريقة يضجر منها الطلاب، بطريقة منفرة، بطريقة عديمة الفائدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا تاريخنا يعني بالطريقة هذه. أيضا المغرب في غاية من الأهمية، المغرب الأقصى درة وثروة عظيمة. يعني أولا هو جزء من التاريخ الإسلامي المجيد، المغرب دخله نور الإسلام وضياء القرآن وجلال سنة خير الأنام. دخل المغرب من القرن الأول الهجري كما هو معلوم، يعني من القرن الأول للإسلام وصلنا إلى المغرب. ألم يضع عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه وصحابي على صح الأقوال، ألم يضع قدما جواده في المحيط الأطلسي وقال يا رب لو علمت أن هنالك بلادا وراء هذا البحر لخطه إليها حتى أجاهد أهلها؟ سبحان الله العظيم، انظروا همة المسلمين الأوائل كيف، ما كانوا يعلمون أن هناك بلادا بعد المحيط الأطلسي، كانوا يدعونه ببحر الظلمات كانوا يدعونه ببحر الظلمات ما كانوا يعرفون. فالمغرب وصل إليه الإسلام مبكرا جدا، فتاريخه وتاريخ الإسلام وتاريخ حضارته وتاريخ حضارة الإسلام وتاريخ ثقافة المغرب وتاريخ ثقافة الإسلام، فيعني مهم جدا المغرب تاريخيا. ثم لا يعلم إلا الله كم في المغرب من رجال عظماء، أبطال، من مجاهدين، شجعان، من عباد، من زهاد، من صالحين، من أولياء، من علماء فضلاء، سواء في الشريعة أو في علوم الطبيعية التي خلق الله تبارك وتعالى، أو في شتى نواحي العلوم. المغرب شارك وبقوة في بناء الحضارة الإسلامية وبناء الثقافة الإسلامية وتشييد صروح الفكر الإسلامي. المغرب الرجال يصعب عدهم، يصعب حصرهم، هم أكبر من أن يحصروا وأن يعدوا. فالمغرب تاريخ وحضارة وثقافة، عندما نتحدث عن المغرب الأقصى نتحدث عنه بفخر. لذلك الشيخ الأستاذ عبد الله جنون رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه الجليل في 3 أجزاء سماه النبوغ المغربي، النبوغ المغربي، وحق له ذلك. فكم نبغ في المغرب من رجال عظماء وأبطال ومجاهدين إلى آخره. ثم ما أدراك عن الموقع المهم الذي يدعونه اليوم بالاستراتيجي، الموقع العجيب. يقع المغرب على بحرين عظيمين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وشواطئه طويلة جدا، وموقعه في غاية من الأهمية، ويشرف على مضيق مهم جدا هو مضيق جبل طارق. وجبل طارق مغربي إسلامي، للأسف انتزع منا وأخذته إنجلترا وإلى الآن تحتله إنجلترا، لكن يعني الموقع رائع وجليل وجميل جدا جدا. ثروات المغرب، المغرب الدولة الأولى اليوم في العالم في الفوسفات، وفيها من المعادن والكنوز تحت ترابها الطاهر ما لا يعلمه إلا الله. والمغرب فيه تعداد رائع ما شاء الله، قرابة 35 مليون تقريبا أو أكثر تعداد الشعب المغربي، يعني عدد مناسب ومناسب جدا جدا للبدء في صفحة جديدة، في صفحة جديدة في تاريخ الحضارة. والعدد رائع ومناسب لمساحة البلد، ومناسب جدا، بل يكاد يكون مثاليا عدد المغاربة. فقط نحن بحاجة إلى تنبيه الجيل الجديد، إيقاظ الجيل الجديد، تفهيم الجيل الجديد مسؤوليته، إيقاف الجيل الجديد على مسؤوليته. لأن نحن ما نملك ثروة بعد الإسلام والإيمان أحسن وأعظم من هذا الجيل. فالجيل المغربي الجديد بحاجة إلى أن يعرف جلال بلاده وعظمة بلاده وتاريخ بلاده، وأن يشارك بقوة في عادة تاريخ هذا البلد الجليل الجميل. وجمال المغرب وجلاله لا يخفيان على أحد أبدا. طيب، كيف وصل المغرب العربي إلى أن يحتل؟ المغرب الدولة الجليلة القوية التي كان فيها دولة الأدارسة، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إدريس الأول وإدريس الثاني، أنشأوا دولة مرهوبة الجانب في المغرب، بعد أن كان المغرب يعيش في ظلام الوثنية وظلام اختلاف والحرب بين القبائل والتفرق والضعف. فتح الله المغرب وفتح قلوب أهل المغرب للقرآن وللسنة وللخير، وبقوا تحت سلطان الدولة الأموية طبيعة الحال. عقبة بن نافع فتحوا المغرب في زمن الدولة الأموية، ثم العباسية، ثم استقل المغرب تحت سلطان دولة الأدارسة. منذ دولة الأدارسة إلى يوم الناس هذا، دعونا نقول منذ دولة الأدارسة إلى أن وقع الاحتلال، مر على المغرب دول عديدة وممالك كثيرة، كان من أهمها وأعظمها دولة المرابطين، حدث ولا حرج، دولة جليلة عظيمة أنقذ الله بها الأندلس، وملكها الجليل العظيم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، رضي الله عنه ورحمه وأعلى درجته في عليين، يوسف المتاشفين الذي أنقذ الأندلس في معركة الزلاقة سنة 78 و400، وقالوا إن هذه المعركة أبقت الأندلس 400 سنة أخرى. الله أكبر. يوم أحاط العدو بالأندلس ألفونسو وهدد دول الطوائف، كان فيها على بضعة كيلومترات أمير، كل مدينة عليها أمير وحدود وكذا، حتى أصبحت ضعيفة فهددت، فأنقذها الله تعالى برجل عظيم بربري رائع جدا، عاش 100 سنة، اسمه يوسف بن تاشفين، كانت عاصمته مراكش، بناها رحمه الله، هو الذي بنى مراكش وأصبحت رمزا، إذا قيل المغرب مراكش هكذا اسمها، مراكش طوال تاريخها يرمز لها بمراكش. وبنى، فجاء إليه الأندلسيون فخف إليهم. تعرفون كم كان عمره لما دخل الأندلس؟ قرابة 80 سنة. الله أكبر. من مراكش، انظروا المسافة، من مراكش حتى جاز البحر حتى دخل الأندلس، ونصر الله به الإسلام في الأندلس وأهله، ثم دولة الموحدين، وما أدراك أبو يعقوب الموحدي، وكان فيهم أئمة كبار دوخوا المشركين في الأندلس، دوخوا الكفار، وكانوا عظماء وكانوا أبطالا، وكان ظهر فيهم سلاطين أبطال وكبار، يعني حدث ولا حرج. دولة بني مرين أيضا، ويعني تقلب المغرب بعد ذلك مع الوطاسيين والسعديين إلى أن جاءت دولة العلويين التي هي قائمة إلى يوم الناس هذا في المغرب. وفي دولة العلويين سقطت المغرب، لكن دولة العلويين كان فيها سلاطين كبار في البداية، كان فيها السلطان إسماعيل، ويعني إمام كبير سلطان إسماعيل، وكان قويا مرهوب الجانب. يعني الذي أريد أن أقول أن المغرب تقلب في قوة وفي دول قوية، كيف وصل إلى أن يضعف؟ وكان مرهوب الجانب في أوروبا، بالمناسبة مرهوب الجانب في أوروبا، إذا ذكر المغرب يذكر بالرهبة ويذكر بالخشية في أوروبا. ليش؟ لأن الأوروبيين عرفوا المغاربة، عرفوهم كيف؟ عرفوهم في معركة الزلاقة، الزلاقة المعركة الرائعة، يوم حشدت أوروبا والبابا جمع مئات الألوف من الجنود من أوروبا، فأذاقهم الله الهزيمة على يد عبده المغربي يوسف المتاشفين. فأوروبا تعرف من هم المغاربة وتحذر من المغاربة وترهب المغاربة. كيف وصل المغاربة إلى أن يكون دولة ضعيفة، إلى أن يكونوا مسلوبي القوة، إلى أن يصبحوا لا حول لهم ولا طول ينتظرون مجيء فرنسا وإسبانيا لتلتهم المغرب؟ مجرد وقت انتظار، يعرف ملوك المغرب هذا في ذلك الوقت أنهم ينتظرون فقط مجيء الفرنسيين والإسبان لأخذ بلادهم، وهذا الذي جرى. كيف وصلوا إلى هذا الدرك السحيق؟ أيوة، هناك أسباب يا إخوة، أسباب. يعني انظروا، هناك قاعدة مهمة: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نسوا الله فنسيهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أيها الإخوة والأخوات، هذه قاعدة أرجو أن نفهمها، أرجو أن نعرفها، أرجو أن نتمثلها في حياتنا الخاصة والعامة. إذا نسيت الله جل جلاله فلا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا هلكت، ولا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا ضعت. نعم، نحن خير أمة، نعم إن الله يحبنا لأننا مسلمون وأننا عبيد وأننا موحدون في الأرض، الأمة الوحيدة التي تصلي، الأمة الوحيدة التي تسبح، الأمة الوحيدة صاحبة العقيدة. لكن إذا أغضبت الله ماذا تنتظر؟ أن يسلط الله عليك كلبا من كلابه، يسلط الله عليك كلبا من كلابه، فسلط الله كلاب أوروبا علينا وفعلت بنا الأفاعيل كما سيأتي في التفصيل الحلقات. لماذا فعل هذا؟ والله لا يظلم مثقال ذرة، لأن نحن الذين ضيعنا ديننا وأغضبنا مولانا، غضب الله علينا ففعل بنا ذلك. ودعونا نرجع إلى الله وانظروا كيف تكون النتائج. إذن السبب الأول كيف سقطت المغرب، السبب الأول العظيم، وهذا ليس خاصا بالمغرب، مصر كذلك سقطت للسبب نفسه أمام نابليون، الجزائر سقطت للسبب نفسه أمام الفرنسيين، كل دولة عربية أو إسلامية إنما سقطت بسبب نفسه. يعني ما نقول المغرب يعني من أجل نعير إخواننا المغاربة، لا لا لا لا، هذا كل دولة حصل فيها هذا، كل دولة عربية أو إسلامية سقطت في براثن الاحتلال. السبب الأول هو إيش؟ البعد عن الله، تضييع الشريعة، هذا السبب الأول، افهموني رجاء. هنا بعض الناس قد يقول هذا كلام دروشة وهذا يعني كلام غير صحيح، هناك أكثر من 10 أسباب سأتي بها وأسباب مادية، لكن صدقوني السبب الأول هو هذا، لأن أمر معلوم، من ضيع الله فيا ليت شعري ماذا وجد، ومن وجد الله فيا ليت شعري ماذا ضيع. فكن مع الله ولا تبالي. الصحابة الأوائل رضي الله عنهم الذين كانوا مفرقين في جزيرتهم لا قيمة لهم ولا أحد يأبه بهم، لما أسلموا واجتمعوا وعرفوا الله تبارك وتعالى دانت لهم الأمم وفتح المغرب على يد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وهذا السبب الأول. أختم به هذه الحلقة، هذه الحلقة الأولى أختم بها هذا السبب لأن الوقت انتهى. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سآتي على الأسباب واحدا تلو الآخر حتى تفهم الأجيال المغربية خاصة وأجيال الإسلام عامة كيف سقطت هذه الدرة الثمينة التي تدعى بالمغرب، وكيف استطاع الاحتلال أن يلتهمها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشخصي على مستوى الدولة والموظفين والشعب أسباب، أسباب مهمة يعني هذه أدت إلى سقوط الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا. ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الإخوة والأخوات، الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وللأسف نعاني منه إلى اليوم. ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا؟ ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان، ودخلت أمريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين؟ داء وبيل، داء وبيل عانينا منه طويل، للأسف لا يتعظ أحد ولا يتذكر أحد إلا القليل. فالخلاف، الخلاف الذي جرى في الأندل في المغرب خلاف مقيت، خلاف صعب لا يدري إلا الله كم بسبب إسالة الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات. أنا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي المصيبة. الله من فوق 7 سماوات حذرنا من التنازع، الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب المؤدي إلى الفشل والإخفاق. يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الإخوة والأخوات، كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا، ألا يتعظ أحد، ألا يتذكر أحد. أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي. يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف. اسمعوا يقول: إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية، طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب، والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرة، انتبهوا، أو منيرة، قد انغمست في حروب طويلة مزمنة، أي فيما بينها، وروت أرض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء، ثم سقطت في مهاوي الانحطاط. الفرنسي فهم، أما أنا لنا أن نفهم نحن. فطوال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها، إلا اسمها، وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أو في إخماد الثورات، يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان. اسمعوا: ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان، فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم، فوضى يعني. أما بالمغرب الأقصى اسمعوا، فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه إمارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. وهذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ آخر؟ إن جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبرة والله، إن جاسوسا من الجواسيس الذين أرسل بهم فرديناند زوج إيزابيلا، وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس. لما أخرج المسلمين من الأندلس بدأوا يفكرون في المغرب، وسأتي على هذا. قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه، اسمعوا، إن كامل بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي، ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية. هل سمعتم؟ أوضح من هذا واضح جدا. الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت، فأرسل إلى ملكه يقول له تعال وخذ البلاد مفتوحة لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلاف الذي مزقنا تمزيقا في الماضي وللأسف يمزقنا إلى الآن. أما آن لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع؟ أما آن لهم أن يجتمعوا؟ روسيا ضدهم، وإيران ضدهم، وحزب الله ضدهم، والصليبيون في الغرب ساكتون، واليهود يخططون. أما آن للمسلمين أن يجتمعوا؟ متى يجتمعون؟ إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة. الخلاف هذا قاتل، أنا أقول يعني حقيقة خلاف قاتل إلى هذا الحد يعني. أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل الأندلس وضعفها؟ كشف بلاد المغرب، يعني بلاد الإسلام كان لها هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام؟ لما في شمال إفريقيا، لما ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس، هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب. هذا هو الواقع. فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك كما سآتي على تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب أيها الإخوة أن نفهم أن الدولة العثمانية لما ضعفت أيضا كشف المغرب. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية كانت تمثل مصدر إزعاج كبير جدا للأوروبيين، إزعاج ليس بسهل يعني. فتحوا القسطنطينية وفتحوا اليونان والمجر وبلغاريا صربيا، يعني البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين. فكانت أوروبا تحشد قواها وتحشد أفكارها وسياستها الدبلوماسية وكل ما جفا في جعبتها من أجل مواجهة الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية لم تعد تمثل مصدر قوة مخيفا لهؤلاء، تفرغوا لبلاد الإسلام ومنها المغرب العربي الكبير على وجه تخصيص المغرب الأقصى. فضعف الدولة العثمانية أدى إلى ما حصل في المغرب وإلى تراجع قوة المغرب، لأن المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض، وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب. طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا. من يصدق؟ إلى يوم الناس هذا. تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415، وميليلة احتلت أيضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497. إنا لله وإنا إليه راجعون. مدينتان مغربيتان، أنا أجزم أن أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون أن هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى يوم الناس هذا. الاحتلال انتهى والاستخراب العالمي انتهى، فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت، خاصة سبتة أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء، كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين؟ هذه مصيبة فضيحة. لكن هذا موجود إلى الآن، جزر مغربية محتلة اليوم. فهذه البلاد وهاتان المدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا، فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم، ومنها يحصل الإنزال البحري من الأسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة، منها تعطل التجارة المغربية، منها تخرج سفن القراصنة. يعني مدينتان محتلتان في ديارك في بلادك، ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة، وهذا أدى طبعا إلى تراجع المغرب وضعف المغرب، لأن مدينتين محتلتين مهمتين جدا أخذتا منه، ومنهما كانت تخرج المؤامرات وتصدر المشكلات والحروب من قبل إسبانيا وقبلها من قبل البرتغال، لأن البرتغال هي التي احتلت سبتة، ثم إسبانيا في القرن السابع عشر أخذتها من البرتغال، لكن المهم الآن هي في يد إسبانيا. فأرجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين. لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين في أيدي هؤلاء، لا يجوز في الشرع، لا يجوز وفي القانون الدولي لا يصح. فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما، اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين. المهم، من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية. هذه مشكلة. يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من التخلف الحضاري. المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم، احتلت الاحتلال النهائي تقريبا 1328 للهجرة. طيب، هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها. لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن أنفسهم مقابل السلاح المتطور آنذاك الفتاك الذي كان بيد الإسبان والفرنسيين، ونحن أمة لا نصنع سلاحنا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، باستثناء ربما يعني تركيا الباكستان، يعني استثناءات ضيقة جدا، لكن في العموم الأمة الإسلامية لا تصنع سلاحها. وهذه فضيحة ومصيبة، مصيبة يعني ألا تملك سلاحا تقاتل به عدوك. الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر الذي كان السيف والرمح والنشاب والسهام سلاح العصر، فتفوقوا. نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا، بأيدي أعدائنا. وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به أيها الإخوة والأخوات؟ هذه مصيبة. طيب، فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا، أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال، وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب، لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب المناوشات النهائية كان لها 400 سنة في النهضة. عصر النهضة متى بدأ يا الإخوة؟ بدأ سنة 1500، و1500 لا تعني شيئا. وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة 857 للهجرة أو بالتاريخ الميلادي 1453. طيب ما علاقة فتح القسطنطينية بعصر النهضة في أوروبا؟ اسمعوا هذا موجز يعني أرجو أن يكون مهما ومفهما لهذه المسألة المهمة والمهمة جدا. القسطنطينية فتحت عام 1453 أو 857 للهجرة، مع أن محمد الفاتح أكرم العلماء وأعطاهم الحرية، لكن العلماء ما طاقوا أن يعيشوا تحت ظل الهلال، تحت ظل الدولة العثمانية، فقرر الخروج من القسطنطينية. القسطنطينية كانت درة المدائن، وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم، وكان فيها علماء كثر. أما أوروبا الغربية، والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، أما أوروبا الغربية الإمبراطورية البيزنطية الغربية كانت متخلفة، فمدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا. فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية، خرجوا واستقروا فيها، بدأوا ينشرون العلم وكذا. هذا هو ابتداء عصر النهضة. طيب لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه، تاريخ فتح القسطنطينية؟ فقدموا إلى 1500 لا تعني شيئا، تاريخ لا يعني شيئا، لكن لا يريدون أن يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينية، فكتبوا 1500. طيب المهم، فإذا عصر النهضة يبدأ عندهم 1500. طيب 1500 عصر النهضة، نحن عندنا أوج الحضارة 1500، ثم بدأنا بالانحدار في آخر القرن السادس عشر، يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا، وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا، كانت حوالي 20 مليون كيل، 20 مليون كيل مربع، يعني أكبر من روسيا اليوم، وهي أكبر بلاد العالم روسيا. فلما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال، بدأت يعني بدأ المنحنى البياني، لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من 200 سنة تقريبا. المهم، فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا. طيب ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا، ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى تدأت في بريطانيا، وبدأت المخترعات والمكتشفات، وظهرت الكهرباء، وظهرت هذه الأمور، غيرت الدنيا، ونحن في تخلف مستمر. فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان. فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال. السلاح، لما كيف احتلت المغرب بالسلاح الفتاك، السلاح الفائق القوة، كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويلة هذه معروفة، يعني بنادق القديمة. هؤلاء جاءوا وكان عندهم مدفعية، لكن مدفعية يعني ضعيفة، وكانوا يستوردونها أصلا من أعدائهم. أما القوة الأوروبية قوة مدربة، وعندهم مدافع، وعندهم تقدم حضاري، وعندهم سفن ضخمة قوية، وعندهم وسائل متميزة للقتال. فطبيعة الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير، ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه، لا، تفاوت لا يتدارك، أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية، وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم. أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات، احتلال الجزائر، احتلال الجزائر. الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف، احتلت 132 سنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مدة طويلة، طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر، وهي درة، وهي أكبر بلاد العربية. الجزائر اليوم بعد تقسيم السودان صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان، هي الجزائر. فالجزائر للأسف الشديد احتلت، يعني كانت ردءا للمغرب، ردءا ودرعا حصينة للمغرب الجزائر، وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا، وعلى رأس خير الدين بربروس البحار العظيم الذي ذوخ أوروبا كلها. خير الدين بربروس، وما أدراك ما ما خير الدين بربروس، رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار، وأخوه عروج رحمة الله عليهما وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الإسباني، وابنه حسن، حسن ابن خير الدين كان واليا على الجزائر بعد أبيه، أبوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر، كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر الأبيض المتوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما هو فقط المغرب الأقصى، كل البحر الأبيض المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام، كل البحر الأبيض المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان، وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد رحمة الله تعالى عليهما. فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب، وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب. كيف؟ معاهدة إسلي المشؤومة سنة 1844. كيف إيش حصل؟ بإيجاز، لأن أنا ما أريد أن أطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. والذي حصل أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري، وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري، لكن سقط سريعا. بقي الأمير عبد القادر دوخ فرنسا سنوات طويلات، وكان طبعا طبيعة الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم، حدود صارمة هكذا، لا، كان الناس تذهب وتأتي بطبيعة الحال. فكان عبد القادر يدخل ويخرج يدخل ويخرج إلى المغرب ويستفيد من مجاهدي المغرب ومن أموال المغرب، وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال، ويحبه، يحب الأمير، وعلماء المغرب على رأسهم علماء فاس محبون الأمير عبد القادر الجزائري ويساعدونه بالفتاوى، وطبعا مجاهد ويمدونه بما يريد. فهذا أقلق فرنسا وأزعج فرنسا، فأرسلت عدة تحذيرات إلى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل، ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانية ويساعد سرا. هذه هي الحكمة، أن المغرب ما كان يستطيع مواجهة فرنسا، ما يستطيع، لا يستطيع، كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف، ما يستطيع طبعا. فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي، يعني في المنطقة الحدودية، فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين. كان شابا عمره 22 سنة متحمسا، ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة، أنتم لستم في قوة فرنسا، لكن اعملوا حرب، هذه حرب العصابات، ساعدونا سرا كفاية. دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان 5 أضعاف الجيش الفرنسي، صوروا الفضيحة، الجيش الفرنسي 6,000 فقط، لكن 6,000 جندي مدرب قوي، ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة، وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية إسلي سنة 1844 للميلاد، ويعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوسلهام، بوسلهام يوصف بالغبي عند المؤرخين، كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب، وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب هذه تلك الهزيمة وهذه المعاهدة، فطمعت بها الدول الأوروبية، ابتدأت تخطط لابتلاعها شيئا

سلطان. السلاطين المغرب الأقوياء يعني يوسف بن تاشفين، أبو يعقوب الموحدي، يعني عبد المؤمن بن علي، سلاطين السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي، الله أكبر، سلطان عظيم جدا، هزم البرتغال واستطاع أن يفعل شيئا عظيما في المغرب. السلطان محمد بن عبد الله، يعني بعد محمد بن عبد الله في الحقيقة بدأ يظهر الخلل في السلاطين. يعني السلطان إلى العصر الحديث بعد الاحتلال الفرنسي الإسباني، يعني السلاطين في الجملة أهل دين حقيقة، هذه ميزة في السلاطين المغرب، هذا حقيقة لابد أن تذكر. السلاطين أهل دين، أهل إسلام، تشعر أن الإسلام هو حياتهم، يدورون حول الإسلام حقيقة، يعني في الجملة حتى لا نبالغ، سلاطين المغرب يدورون حول الإسلام. يعني قل سلطان مغربي إلا وهو عارف بالشريعة، عالم بها، صاحب لغة وأدب وشعر، يعني هذه منتشرة في سلاطين المغرب، وصاحب دين وإسلام، وكانت الشريعة الإسلامية هي المعمول بها في الجملة، وكانت هي شريعة المغرب. وما يعرف المغرب غير الشريعة الإسلامية ترى، بالمناسبة يعني المغرب لا يعرف غير الشرع. إلى الاحتلال المشؤوم الفرنسي الإسباني الذي غير الشريعة الإسلامية وأتى بالشريعة، ما نقول شريعة لكن بالنظام الفرنسي، القانون الفرنسي المشؤوم. للأسف الشديد نحن أبعدنا بأيدينا شريعة ربنا، كتاب ربنا وسنة نبينا، والله قال ومن أعرض عن ذكري أي قرآني وكلامي فإن له معيشة ضنكا، وأي معيشة أشد ضنكا من الاحتلال الأجنبي الذي غير البلاد والعباد والعقيدة والشريعة ونشر الفساد ونشر الظلم ونشر الخمور والزنا وتراخيص بيوت الدعارة وأفقر المغرب ونحى الشريعة تماما في كل شيء. يعني أي هوان وضنك أشد من هذا؟ فسلاطين المغرب أمانة هم على رأس الدولة طبعا، كانوا هم أهل إسلام وأهل دين، ولا يقبلون سوى شريعة الإسلام، ولا يقبلون بشيء يضاد شريعة الإسلام. إلى أستطيع أن أقول يعني مطمئنا واثقا إلى السلطان الحسن، إلى السلطان الحسن الذي بعدما توفي اختل أمر البلاد تماما وابتدأ في الانهيار السريع، إلى أن جاء عبد العزيز ابنه، وسأتي على هذا الكلام إن شاء الله، ثم عبد الحفيظ، يعني إلى عبد الحفيظ وإلى السلطان يوسف أبو محمد الخامس شريعة الإسلام، ليس هناك شريعة غيرها، على تهاون في العمل بها، على ضعف، على ظلم، على موجود على مدار التاريخ موجود، لكن شريعة الإسلام لا يعرف المغرب غيرها. المغرب لا يعرف غير الشرع أبدا، وما نكب المغرب بتنحية الشريعة إلا بالاحتلال الأجنبي، وإن شاء الله يعود المغرب إلى الأخذ بالشريعة من جديد إن شاء الله. إذن انتهى عهد السلاطين الأقوياء، بدأ عهد السلاطين الذين يعني ما أقول ضعفاء لأنهم ضعفاء في أنفسهم في شخصياتهم، لا، لكن أن البيئة من حولهم الوضع تراجع جدا جدا فضعفوا مع ضعف الوضع العام. أيوة، النقطة الثانية في هيكل الدولة المغربية، من طبعا الصدر الأعظم رئيس الوزراء كان، صح التعبير يعني ما كان في هذا التفصيل الإداري، فرئيس الوزراء المقرب من السلطان جدا ومساعدوه للأمانة التاريخية كان أكثرهم فاسدا، يبحث عن مصلحته الشخصية، يبحث عن مصلحته الشخصية. وكم باع الوزير الأول المغربي في عهد يعني العهود المتأخرة، كم باعوا المغرب بثمن بخس، ومقابل إيش؟ مقابل شهواتهم وملاذهم وسرقاتهم واستيلائهم على المال العام، باعوا المغرب بيعا، يعني خاصة بعد السلطان الحسن لما جاء السلطان عبد العزيز كان عمره 14 عاما للأسف، وهذه علة كبيرة جدا موجودة. والسبب أن زوجة السلطان الحسن أم عبد العزيز وسوست شيطانة، وسوست للسلطان أن ابنها هذا عبد العزيز أفضل من سائر أبنائه، 14 عاما عمره، كان عنده أولاد كبار أقوياء، محمد وعمر، يعني كانوا يستطيعون إدارة الدولة وبقوة، تركهم وأخذ بالولد الصغير هذا جعل ولي العهد، 14 عاما تولى. فماذا يفعل 14 عاما؟ كان هناك وصي على العرش اسمه أحمد بن موسى أو أحمد على قول إخواننا المغاربة، وكان جيدا، لكن لما توفي أحمد كان عمر السلطان حوالي 20 سنة 21 سنة، ما استطاع أن يصنع شيئا، واستولى على الدولة وعلى السلطان حاشية السوء. فإذا الموظفون الإداريون كان أكثرهم فاسدا، أكثرية الكاثرة، هذا حقائق، خاصة في عهد الدولة الضعيف، هذا يعني أمر واضح جدا. مناصب الدولة للجهلة، ينتخب شخص من عبيد البخاري. إيش عبيد البخاري؟ هذه يعني في مرحلة قوة الدولة كانوا يأتون بالعبيد هؤلاء ليكونوا جيشا، توازنات بين القبائل المغربية، وأرادوا أن يوازنوا بين القبائل، فقوة القبائل كانت تقف بعض الأحيان ضد السلطان، فأتوا بعبيد وكانوا يقسمون لهم على البخاري، يضعون أيديهم على البخاري هكذا يقسمون، صحيح الإمام البخاري يعني يعظمونه في المغرب، فكانوا يقسمون عليه، طيب أنا ما يلتزمون الولاء للدولة وكذا، عبيد البخاري سموا، عبيد البخاري نسبة إلى القسم على البخاري. هؤلاء العبيد كان ينتخب منهم من يدير شؤون الدولة، ومن يكون من الوزراء، ومن القائمين على شؤون الدولة، وهم جهلة لا يصلحون لهذا. طبعا أصول آبائهم عبيد، وأما هم يعني أيضا في الجهل غارقون، فكان ينتخب الموظفون الكبار من هؤلاء الجهلة ومن الأميين، كان بعض الحين ينتخب بعض العلماء وبعض الفقهاء وكذا، لكن هذا هو الأصل يعني. طيب يعني أو من أهل المدن ينتخبون من أصحاب المعارف اليسيرة والثقافات القليلة والضعيفة وقلة الوعي. لم يكن في الدولة المغربية نظام إداري واضح، هذه النقطة الثالثة في ضعف هيكلية الدولة، يعني توظيف الموظفين، ترقية الموظفين، رواتب للموظفين، هذه ما كانت واضحة، كانت تقوم الدولة على الأبوية والهبات وعلى كذا، فكان من شاء أن يسرق، لأن المسألة أموال معروضة، فالذمم ضعيفة والدين ضعف في العصور الأخيرة، فكانت سرقات متفشية جدا جدا جدا في الدولة على يد موظفيها للأسف وعلى يد القائمين عليها. فأيضا قلة وجود رجال أكفاء سياسيين يفهمون في السياسة، كانت أوروبا فيها رجال دهاء، دهاقنة السياسة العالمية كانت في أوروبا كما تعلمون، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في إسبانيا قليلا في ألمانيا، لكن دهاقنة السياسة العظام كانوا أين؟ في إنجلترا وفرنسا، كانوا يدربون تدريبا في معاهد، وكانوا على غاية من المكر والدهاء والقدرة على أخذ الحقوق، ما أخذ الحقوق، الظلم، وأخذ أو سرقة مقدرات الدول الأخرى وكذا. لما جاء مفاوضون السياسيون في عهد الدولة المغربية المتأخرة، العهود المتأخرة، عهود الضعف والهوان والذل، كانت تعقد مؤتمرات، سيأتي تعقد مؤتمرات، فمن يرسل السلطان ليفاوض؟ السلطان ما يفاوض طبعا، السلطان له مكانة وهيبة، ما يذهب مع مفاوض إنجليزي أو فرنسي، ما يصلح هذا، لابد من يعني ما كان في وزير خارجية طبعا آنذاك في عهود الدولة المتأخرة، إلا متأخر جدا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل الرابع عشر، يعني أواخر القرن التاسع عشر الميلادي أوائل العشرين بدأ نظام وزير خارجية، وكان ما كان هناك هذا، فكان السلطان مثلا ينتخب فقيها من فقهاء يثق به، عالما من علماء الشرع يثق به، بس هذا لكن هذا عالم في الشرع، هذا ما هو عالم في السياسة وأحبولات السياسة وشرك السياسة العالمية، وكما المفاوض الإنجليزي أو الفرنسي، هذه مصيبة. أو يرسل أحد الجهلة هؤلاء من موظفين ليفاوض، يعني مثلا مثال بوسلهام. بوسلهام أحد المؤرخين المغاربة وهو الفلالي يسميه بوسلهام الغبي، لأن بوسلهام هذا عهد إليه السلطان عبد الرحمن بن هشام بالتفاوض مع الفرنسيين عقب موقعة إسلي، ذكرتها في الحلقة الثانية. موقعة إسلي موقعة خطيرة جدا، ابتدى المغرب بعدها بالانهيار وانكشف أمام أوروبا أنه ضعيف. عقب موقعة إسلي عام 1844 للميلاد بين فرنسا والمغرب، وما كان له داعي المعركة أصلا، وعبد القادر الجزائري نفسه حذر السلطان لا داعي لدخول المعركة أنتم ضعاف، لكن دخلوه المهم. فأرسل مفاوضا غبيا للأسف، يعني لابد من إيضاح الحقائق هكذا بدون مجاملات، يعني اسمه بوسلهام. استطاع الفرنسيون طبعا بسهولة جدا أن يفرضوا عليه ما شاءوا. مسائل المفاوضات فيها أخذ ورد وفيها صياح وفيها نقاش وفيها قوة وفيها تهديد حتى تأخذ ما تستطيع من الذي أمامك. أصلا الدولة المغربية كانت ضعيفة وقدراتها على أخذ ما تريد كانت ضعيفة، ما بالك إذا كان مفاوض غبيا ضعيفا شبه أمي في وعيه وثقافته. هذا الذي حصل. هل استفاد المغرب من هذا الدرس؟ لا. بعد ذلك في عام 1273 الهجرة 1856 الميلاد عقدت المغرب معاهدة مهمة جدا جدا جدا مع إنجلترا تجارية، وفتحت موانئ المغرب عقبها. من المفاوض؟ بوسلهام أيضا. استطاع الإنجليز دهاء خاصة آنذاك كانوا سادة العالم آنذاك، واستطاعوا بسهولة أن يأخذوا ما شاء وأن يوقع بوسلهام الغبي هذا على ما أراده الإنجليز. وكانت أيضا فضيحة، ولأن كان فيها استنزاف للقوة المغربية. تصوروا مؤتمر الجزيرة الخضراء، هذا مؤتمر خطير جدا عقد سنة 1323 للهجرة 1906 للميلاد، بدايات القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلادي. يعني مؤتمر جزيرة الخضراء، جزيرة الخضراء الخزيرات يعني في إسبانيا الأندلس السابقة اسمه جزيرة الخضراء. وجاء مفاوضو الدول الأوروبية، وأمريكا أرسلت مثل مراقب يعني في المؤتمر، وجاء الإنجليز والإسبان والفرنسيون والألمان والإيطاليون والبلجيكيون، يعني مؤتمر مهم. كان محمد الطريس هو الممثل المغرب في المؤتمر. ماذا يقول؟ اسمعوا وعوا أيها الإخوة والأخوات. يقول: حضرنا المؤتمر ولم نفهم ماذا كانوا يقولون. تصوروا المصيبة العظمى، لم نفهم ماذا كانوا يقولون، وكنا كالتماثيل كالخشب في المؤتمر، هم يتكلمون ونحن لا نفهم. هل هذا مفاوض؟ هل هذا يصلح أن يحضر مؤتمرا في دول أوروبا؟ والمؤتمر هذا هو على التحقيق بداية احتلال المغرب، والمفاوض يقول نحن كالتماثيل كالخشب لا نفهم ماذا يقول المفاوضون في المؤتمر. هل يقبل صاحب كرامة أصلا يقبل هذا الموقف وهذا الذي حصل؟ تصوروا يعني فضيحة الفضائح. لذلك لما وقع المؤتمرون، وسأتي على هذا فيما بعد، ما أريد الآن أن أدخل في هذه القضايا، لكن هذا الذي كان يجري، رجال أكفاء سياسيون يفاوضون وينتزعون الحقوق ويهددون ويتكلمون بمنطق القوة والعزة، أو منطق الحيلة على الأقل، إذا أن تكون قوة وعزة، منطق الحيلة والخداع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الخداع. ما هنالك إما يكون جاهل أمي لا يفهم ماذا يقال، أو أن يكون من الفقهاء العلماء الثقات، لكن لا يصلح الفقيه العالم يصلح في أشياء لا يصلح في أشياء، أو يعني من أسباب المميتة يعني المضحكة المبكية. أيضا أيها الإخوة والأخوات، ضعف أيضا ركن مهم في الدولة، ضعف الجيش. الجيش المغربي كان يقوم على الاستنفار، يعني أول ما يعرفون أن هنالك عدوا قادما يذهبون إلى القبائل يستنفرون الناس والقبائل وفي الحاضرة وكذا. طيب الاستنفار هذا المفروض يكون له ترتيب، يكون له نظام، فيأتي كل واحد يلبس ما شاء ويفعل ما شاء ويأتي بما يستطيع من طعام، وفوضى. وبعضهم يساقون بالكرابيج والضرب. طب هذا كيف يأتي؟ هذا كيف يأتي بهذه الطريقة؟ وأما الجيش الفرنسي إذا أتى يكون مدربا، دوخ أوروبا الجيش الفرنسي واحتل ألمانيا وإيطاليا ودوخ أوروبا كلها. ماذا يفعل المغاربة المساكين أمام جيش بهذه الطريقة ومسلح بأحسن التسليح؟ حاول السلطان الحسن، تصوروا يعني هذه قصة مؤلمة جدا، حاول يصلح الجيش. أتى بضابط بريطاني اسمه هاري ماكلين. هاري ماكلين هذا تصور غفلة السلطان للأسف، ما السلطان حسن دين وقوي وحاول الإصلاح الحقيقي يعني. هاري ماكلين هذا جعله قائد الحرس الخاص، كما يقال اليوم الحرس الجمهوري يعني الحرس الملكي، قائد الحرس الخاص تجعله أجنبيا إنجليزيا. طبعا قائد الحرس الخاص صاحب نفوذ، فتنفذ في الدولة وأركان الدولة، حتى أنه كان يهرب الذهب المغربي، العملة الذهبية المغربية تهرب إلى أوروبا عن طريق الحارس هذا الضابط هذا هاري ماكلين قائد الحرس الخاص المغربي. تصوروا الفضيحة، يعني فضيحة والذل والهوان، ذهب المغرب كان يهرب في صناديق إلى أوروبا عن طريق هاري ماكلين. والجيش طبعا الجيش ضعيف وكان يحتاج إلى اجتثاث النظام القديم وبدء نظام جديد للأسف. يعني حاول أيضا السلطان عبد العزيز أن يأتي بضباط عثمانيين، احتجت أوروبا، احتجت عليه، قال لا يدخل العثمانيون إلى المغرب طبعا، لأن قوة عربية قوة إسلامية أعني، فما يريدون قوة إسلامية، يريدون ضباط فرنسيين وإنجليز. وأتوا بالضباط الفرنسيين والإنجليز ودخلوا إلى المغرب في كل زاوية وفي كل ركن، على أنهم ضباط مغاربة يعني ضباط في الجيش المغربي، وكانوا إنجليز وإنجليزا وفرنسيين وبلجيكيين، وفضيحة. دخلوا وعرفوا مواطن الضعف في البلاد وتأمروا على المغاربة وعلى القبائل المغربية وعلى الجيش المغربي، فكان يحصل نفور ويحصل يعني عدم قبول من المغاربة الشرفاء أن كفار هؤلاء يكونوا سادة عليهم. قصص مؤلمة جدا جدا، ولكن يعني هذا هو الواقع. أيضا الظلم الشديد للعمال والولاء أيها الإخوة والأخوات، الظلم محطم للممالك، الظلم محطم للممالك، والعدل أساس الملك. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال إن الله تعالى قد ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وقد يخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالظلم، الظلم محطم للممالك، محطم للنفوس، محطم للآمال، الظلم والاستبداد. وكان في العهد الأخير في المغرب ظلم شديد، ظلم شديد للقبائل وللحاضرة على يد الولاة والعمال الفاسدين المرتشين الظلمة عديمي الإنسانية، كانوا يضربون ويسرقون ويرتشون. فالظلم هد أركان الدولة، وظلم الولاة والعمال، وألجأ الناس إلجاء في المغرب أن يستصرخوا أوروبا ويحتموا بها كما سأتي عن نظام الحماية بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أبدأه. فضيحة، فضيحة بكل المقاييس هذا الظلم الذي جرى على الناس، لكن هذا الواقع الذي لابد أن تعرفه الأجيال. الظلم محطم للممالك، الظلم محطم للنفوس والآمال، هذا الواقع. أيضا الثورات المتتابعة للقبائل على الدولة هدت ركن الدولة. حقيقة الثورات ليست فقط في العهد الأخير، بل الثورات دائما وأبدا على الدولة. هذا يعني طبيعة المغرب هكذا. يعني المرابطون كيف سقطت تلك الدولة العظيمة، دولة يوسف المتاشفين العظيم الإمام الضخم، سقط على الثورة من الموحدين للأسف الشديد. الموحدون أيضا كيف سقطوا، بني مرين كيف سقطوا، ثورات، ثورات قبلية وثورات عائلية وثورات، يعني النظام الدولة المهترئ غير المنضبط غير القوي كان يسمح بالقيام بتلك الثورات، خاصة في العهود الأخيرة لما ضعفت الدولة المغربية وما استطاعت. يعني هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، مسألة أن أركان الدولة إذا تضعضعت فيتضعضع معها كل شيء. الدولة هي قوام الحياة في كل مكان، دولة، فإذا ضعفت الدولة انضاف إلى ضعف أركان الدولة المغربية. أنا ذكرت لكم طبعا في أشياء عديدة سأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. تجرؤ القبائل على اتصال بأوروبا مباشرة وتجاوز الدولة، تصوروا إذا القبائل تجاوزت الدولة ليش تتصل بأوروبا؟ إما طلبا للسلاح وطلبا للحماية بعضها بعضا وكذا يتصلون بأوروبا. إذا اتصلت القبائل بأوروبا معنى الدولة انتهت. الدولة إذا لم تحافظ على شعبها وتضبطه بالقوة وبقوة النظام يعني وبالقوانين، ماذا بقي من الدولة؟ أضف إلى ذلك ضعف الدين سواء في الدولة وأركان الدولة أو في الشعب سواء كان قبائل أو حاضر، ضعف الوازع الديني. أضف إلى ذلك تربص الغربيين، كان ينظرون إلى المغرب مثل الجائع ينظر إلى الخبز يريد أن يأكلها بأي طريقة وبسرعة. تربص أوروبا كانت تنظر إلى أوروبا، تنظر إلى هذه الثغرات كلها، عندها جواسيسها، جواسيس مغاربة وجواسيس أجانب، عندها جواسيس، ومن المغاربة من يتطوع ليكون جاسوسا على بلاده، وكذلك من جواسيس الأوروبيين. إذن كانوا قناصل وكانوا مساعدين للقنصل وكانوا تجارا، يأتون بصورة تجار، يعني هم ليسوا تجارا جواسيس، وينبثون في البلاد بسبب نظام الحماية سيأتي عليه، فكانوا جواسيس لبلادهم، فينقلون كل الذي قلته أكثر من الذي قلته. لأن هناك قاعدة بد أن نفهمها، إن عدونا يعرف من مواطن ضعفنا أكثر مما نعرف نحن، وهذه عجيبة، عين العدو مفتوحة على بلادنا، فيعرف من مواطن ضعفنا الكثير والكثير جدا مما لا نكاد نعرفه نحن. الأكثرية كثيرة من الشعب المغربي ما تعرف هذه الأشياء كانت. فإذا الإخوة والأخوات، كان الأوروبيون يعرفون ومطلعين على الوضع المغربي بالتفصيل، فكانوا فقط يتحينون الفرصة المناسبة والتكأة، يعني السبب لغزو المغرب. وكم فعلوا قبل الاحتلال يعني النهائي، كم فعلوا، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك اجتمع على الدولة الفقر والمرض والجهل وضعف التركيبة، تركيبة الدولة، واجتمع عليها الفساد والرشا، جمع رشوة يعني، من القضاة والولاة والعاملين، واجتمع عليها مجموعة قرارات قام بها السلاطين كانت سيئة جدا، على رأسها قرارات الحماية والامتيازات القنصلية، واجتمع عليها ضعف الدين، اجتمع عليها التفرق والخلاف، اجتمع عليها الأسباب التي ذكرتها، وأسباب كثيرة ذكرتها آنفا في هذه الحلقة. أختم هذه الأسباب، أخص سببا واحدا فقط، وهو نظام الحماية. ابتداء من الحلقة القادمة سأتكلم عليه لأهميته البالغة، وماذا فعل في ديار المغرب، وكيف سقطت المغرب، حقيقة سقط المغرب بهذا النظام، هو أكبر الأسباب بعد ضعف الدين وبعد الاختلاف الذي جرى، كان نظام الحماية هو السبب الثالث في سقوط المغرب، وسأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله تعرف دائما الحلقة القادمة. أرجو أن أكون قد أتيت في الحلقات الأربعة هذه على أهم ما أريد من المقدمة والتمهيد في ذكر الأسباب التي أدت إلى احتلال المغرب، والأمر واسع جدا، أنا أوجزته إيجازا، وأسأل الله أن أكون قد وفقت. إلى اللقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم.